إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب ربنا جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من المال العام ومن المال المشترك أو يعبث به، حاشا وكلا. ومن يغلل يأخذ من المال العام فهو غاش. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، من استعملناه، أي جعلناه موظفا، من استعملناه فكتم مخيطا وما فوق ذلك، المخيط الإبرة، إبرة، فكتم، فإنما غل، كتم في ماذا؟ مخيطا، فما فوق فإنما غل. فقام أعرابي من الأنصار أسود اللون فقال: يا رسول الله، أقلني أو أقبل ما أمسكتني به. حتى حينما سمعت آنفا، أي أقلني عن هذه المسؤوليات التي سأسأل عنها يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذها أخذها، ومن نهاها تركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نصب من الغنائم لا فضة ولا ذهب، فأهدى رجل من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام غلاما يقال له رفاعة بن زيد، أعطى غلاما يقال له مدعم. هذا الرجل الغلام، وهو الذي يكون عبدا لسيده، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وادي من أودية خيبر. فذهب ذلكم الغلام، فبينما هو يحط رحله ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أصابه سهم عائر فقتله. فقالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتوقد في قبره نارا، أو قال: توقد فيه نارا. فجاء رجل بشراك، أو قال بشراكين، فوضعهما النبي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذه أخذتها قبل قسمة المغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكين من نار. تدري ما هو الشراك؟ سير النعل أعزكم الله. أخذه في المغنم ولم يقسمه، لماذا؟ لأنه مال عام، من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في أموال عامة، فغش وخدع ولو كان مخيطا يأتي به يوم القيامة وهو غال. احذروا عباد الله من الغلول. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: إن أناسا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة، أي يتصرفون بالباطل فلهم النار يوم القيامة. هذه الأدلة تدلنا على حرمة المال العام، ليس معناه مال الدولة كما يقول بعضهم. مال الدولة، المال العام هو المال المخصص لعموم الناس، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. تسمع هذا أو لا تسمع؟ أم أن أموال الدولة حلال بحجة أن الدولة فاسدة، وبحجة أن الدولة لا تحكم شرع الله، وبحجة أن غياب الدولة، وبحجة حجج واهية تهابت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. من الذي حججك بهذا أن مال الدولة الفاسدة يجوز لك أن تأخذه؟ من؟ هناك صور لاعتداء المال العام. انتبه يا عبد الله، بعض الناس يربي ولده أيضا على تدمير المال العام. ومن هذه الصور المناقصات التي تقومها الدولة فيأخذها بعض السماسرة الذين لا يخافون الله ويقومون بإصلاحات فاسدة كمجاري أعزكم الله، وكالطرقات، وكأعمدة الإنارة وغير ذلك، وهي أعمال هشة لا تنفع ولا تمكث سنة واحدة. كل هذا من الغش حينما يدخلون في مزايدات ومناقصات مع الدولة، فهذا صورة من المال العام. الصورة الثانية الاختلاس، ما يفعله بعض الموظفين هداهم الله من اختلاس الأموال بحجة أن الدولة لا تعرف، إما بزيادة فيأخذها في جيبه، وإما بعفو صاحبه فيأخذها إلى جيبه ولا يضعها في خزينة الدولة. فاجرة كانت أم كافرة، ضعها في خزينة الدولة، اجعلها هم الذين يتحملوها ولست أنت أيها المسكين. فالاختلاس من المال العام حرام ولا يجوز لأحد أن يختلسه. الأمر الثالث من صور الاعتداء على المال العام الاعتداء على الطرقات. تكلمنا في خطبتنا السابقة عن حق الطريق، بقي الاعتداء على الطرقات. يا من تقومون بحفر الطريق بحجة أنه يريد كيبل كهرباء، جعله كما كان، الحكومة تملط وهو يكسر بحجة إرسال المجاري، الحكومة تزفرج وهو يقوم وينقش بحجة مد كيبل أو سلك كهرباء أو غير ذلك. حرام ما فعلته. إن اضطررت إلى ذلك سبيلا، صلح ما أتلفته. انظروا إلى طرقاتنا مليئة من حفر، ما سبب ذلك؟ التفريط في المال العام، والله ستسأل عنه. يا من مددت الأسلاك الكهربائية أو المياه أو ما شابه ذلك، لا تقول هي حق الدولة، ما بالي بها، ستسأل عنها يوم القيامة. وممن يسبوك ويلعنوك في سياراتهم ويمرون عليك، تعمل تشققات، احتقان للماء عندما ينزل المطر، ما سبب ذلك؟ حماقات بعض الناس، حماقات بعض الناس. انظروا إلى الطريق، هاتوا لنا طريقا واحدة سلمت من هذه العبثات، هاتوا طريقا واحدة سلمت من هذه الحفر والمطبات، هاتوا. ما سبب ذلك يا عباد الله؟ الله ضعف الوازع الديني، جعلوا الطرقات كأنها ملكا لهم، وذاك يكسر عمود الإنارة. لماذا؟ بالملايين يشترى. والله رأينا رجلا يعطي لولدي حجار يرمي إلى عمود الإنارة، ماذا فعل بك عمود الإنارة؟ أو ينظر إلى لوحات إرشادية قف أو باركن أو ما شابه ذلك يقوم بتحطيمها. إيش عندك حالة؟ ما تريد ترى شيئا؟ انظروا الزجاجات في المؤسسات العامة كلها محطمة، والسبب في ذلك عبث بعض الأطفال وتعليم الآباء. إيه والله أنا أقولها لكم بتعليم الآباء، ولو شئت لسميت أنهم يعطوهم يكسر شاذة. اتقوا الله أمة الإسلام، إلى أين وصل بنا الأمر؟ العبث بالمال العام، وذاك يتغوط في الطريق في الطرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، ما في حرمة ولا استحياء، ويعبثوا بالطرقات بهذا. كل ما في الطريق هو يعتبر أمانة عند الجميع، كل ما في الطريق ليست هي في جيب مسؤول أو من جيب مسؤول، إنها أموالنا يا عباد الله، فالواجب علينا أن نحافظ عليها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في صور إتلاف المال العام. نعم، الواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل في المال العام، ومن ذلك يا عباد الله العبث بالأوقاف. فالمساجد هي من المال العام، و أماكن إيجارات المحلات هي من المال العام، والمساحات هي من المال العام الذي تضعها الدولة أوقافا للمساجد. فلا يجوز لأحد أن يعبث بالمساجد، ولا يجوز لأحد أن يسرق من المساجد، ولا يجوز لأحد أن يعبث بالمال العام. فهناك من الناس من يتهربون عن إيجارات الأوقاف. اتق الله يا عبد الله، لا تقل ما في عمل وما في دولة وما في كذا وكذا، أنت تسلمها إلى المصدر الموثوق الذي كنت من قبل تسلمه، فالواجب عليك سداد ذلك يا عبد الله، وإلا ستأتي بها يوم القيامة. ومن جملة أيضا أو صور المال العام العبث بالمال العام عدم تسديد الماء والكهرباء، وكم مرات قد ذكرنا ذلك يا عباد الله. ما لك وما للدولة، ما لك وما للدولة، ادفع ما أنت تستهلكه، أما وأنها تتراكم عليك، فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالواجب علينا سداد ذلك يا عباد الله. قد يقول قائل رواتبنا قبل الرواتب وقبل احتكار الرواتب وقبل إيقاف الرواتب كم لها؟ إنها لها مدة سنتين أو ثلاثة، هذا من الظلم، لكن الصبر يا عباد الله، فأنت تسدد قبل 10 سنين وأنت لا تسدد. أنا ما أتكلم على الحال الآن الذي يعيشها الناس، فمن كان يتقي الله فليفعل، ومن كان لا يستطيع فليؤخر. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يأتيني أحد ويقول ما استلمنا الراتب، أقول له قبل 10 سنين أين كنت والراتب كان يغدق إلى يديك؟ أين أنت؟ أين أنت يا عبد الله والمال الذي يخرج بالأعراس؟ أين أنت يا عبد الله والمال الذي تخرج في أشياء تافهات لا تأتي بأعذار أوها من خيط العنكبوت؟ سدد، وجزاك الله خيرا على ما كنت تستطيعه. نعم عباد الله، أيضا من صور العبث في أموال العامة هو عدم الإتقان في الوظيفة أو العمل. إي والله رأينا أعمالا هشة يا عباد الله، انظروا إلى بعض الأعمال بمجرد ما رأيناه، ما مرت عليها سنة واحدة إلا رأيناها قد تحطمت وتكسرت. وأيضا الموظف الذي وكل من قبل الدولة يجب عليك أن تأتي في وقتك المطلوب، ويجب عليك أن ماذا؟ أن تخرج في وقتك المطلوب. فتأخيرك وإهمالك وترك بعض الناس، لا سيما إذا كان العمل متعلق ببعض الناس، فهذا ظلم وعبث في المال العام، وتأكله حراما. إيه والله تأكله حراما. نعم، لأنك ملزم بالحضور كذا وبالخروج كذا، فإن قلت أخروا عنا الراتب أخرج. انظروا إلى هذا الإعرابي، قال ما أريد العمل. حينما سمع هذا النذير أن من كتم شيئا مخيطا وما فوق غل يوم القيامة، قال ما أريد الوظيفة هذه. وأنت تمكث بعدها وتجري بعدها وتريد أن تأكل وتأكل، كم ستمرح يا عبد الله؟ كم ستتمتع في هذه الدنيا؟ ألا تنسى أنك ستأتي إلى قبر لا أحد معك فيه؟ ألا تدري أنك ستقف بين يدي الله لا رقيب ولا عتيد؟ إنما جوارحك تشهد. إيش هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة التي اعترفنا يا عباد الله إنها حب الدنيا وكراهية الموت؟ هذه الذي أعمت أبصارنا. أيضا من صور العبث بالمال العام أخذ الرشوة، أخذ الرشوة في كل مكان يا عباد الله، نسأل الله العافية. الرشوة حينما تعرفها يا عبد الله يجب عليك أن يكون في بالك أنه إحقاق باطل أو إبطال حق. أما من يماطلك في حق من حقوقك وأنت تسعى في إخراجه فتدفع مال فليس برشوة. إنما الرشوة إذا أردت أن تبطل مالا وهو حق وليس بحق لك، أو أردت أن تبطله وهو حق لغيرك، فهذا حرام وهذه هي الرشوة. فاتق الله أيها الموظف، اتق الله يا من ولاك الله في المال العام. عباد الله، لا نجعل الحكومة شماعة نرمي بها أثقالنا، لا والله، إن الفساد بين أيدينا. هذا الموظف الذي عبث وفعل هل قالوا له ذلك؟ لا، لأن الحكومة فاسدة أنا سأفسد، إذن ستتعلق في رقابهم يوم القيامة. لا تقل ربنا إن هؤلاء كبراءنا أضلون السبيل، لا تقل، لا تقل ذلك. الله عز وجل يقول أعطيتك عقلا وأعطيتك جسدا عقلا تفكر فيه وجسدا تعمل فيه، ستسأل عنه يوم القيامة. لا تقل كبراءنا، ما ربطوك بحبل جروك معهم، لكنك تتبعهم على ذلك الباطل فأنت في باطل. فاحذر يا عبد الله، كن موظفا نزيها، كن مسؤولا نزيها، كن ماذا؟ كن ماذا؟ أسوة في ذلك. وعوام الناس أيضا كونوا أسوة في الطرقات وفي الأموال العامة، كل شيء، حتى العبث بأسلاك الكهرباء والعبث بعمود الإنارة أو اللوحات الإرشادية، كونوا أسوة وربوا أبناءكم على حرمة المال العام، نرميها بين أيديكم وبأكتافكم. أقول ما تسمعون. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم سدد رمينا يا رب العالمين، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات على الحوثة الكافرين، اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في سوريا وفي فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي الفلبين وفي الياغور وفي كل مكان يا رب العالمين، ما معنا إلا أن ندعو لهم يا عباد الله، اللهم كن لهم نصيرا وعونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وداوي جرحانا ورد غائبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتناهى عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.